الأخلاق، وكذلك السير والسلوك والعرفان، تارة يكون بعقل النظري، حيث عندنا عقلان، عقل نظري وعقل عملي. إذا كان مما يعلم وتعقلنا ذلك فيسمى بالعقل النظري، أما إذا كان الذي نتعقله مما يعمل نعمل به يسمى بالعقل العملي. فعندنا أخلاق نظرية وأخلاق عملية. دعاء مكارم الأخلاق يجمع بين العقلين، يجمع بين الأخلاقين، أخلاق نظرية وأخلاق عملية، عقل نظري وعقل عملي. علماء الأخلاق، أقول هذا مقدمة حتى أدخل في الشرح إن شاء الله، علماء الأخلاق في الكتب الأخلاقية كجامع السعادات باللغة العربية ومعراج السعادة باللغة الفارسية، أحدهما للوالد والآخر للولد، المحقق ملا أحمد النراقي والمحقق محمد مهدي النراقي، جامع السعادات ومعراج السعادة، المحجة البيضاء، محاسبة النفس، طهارة الأعراق، هذه الكتب الأخلاقية غالبا عندما تبحث عن الأخلاق تتعرض أولا إلى بيان أصول وأمهات الأخلاق. يعني كل واحد منا يحمل قوى في وجوده، كما أنه يحمل حواس ظاهرية، حاسة اللامسة، حاسة السامعة، الباصرة، الذائقة، الشامة، يحمل حواس باطنية، الحافظة، الذاكرة، المتخيلة، المتصرفة، العاقلة، كذلك يحمل صفات أخلاقية في الباطن. هذه الأخلاقيات كلها ترجع إلى أربع صفات تسمى بأركان الباطن، تسمى بأمهات وأصول الأخلاق. إذا قيل بأن اللسان فيه ما يقارب 200 صفة مذمومة، 200 صفة مذمومة في اللسان فقط، كصفة الفحش، أنه اللسان يفحش في القول، الكذب، الافتراء، البهتان، الغيبة، وغير ذلك من الصفات الذميمة، هذه كلها ترجع إلى صفة العفة، أنه الإنسان عليه أن يكون عفيفا، عفة البصر، عفة السمع، عفة الجوارح، عفة القلب عن غير الله، ومنها عفة اللسان. ثم في عفة اللسان يبحث عن الصفات المذمومة التي تتعلق باللسان، كصفة الكذب، الافتراء وما شابه ذلك. فكل الأخلاقيات، كل ما في مكارم الأخلاق، دعاء مكارم الأخلاق، إنما، وهذا المعنى ورد عن أمير المؤمنين أيضا، إنما ترجع هذه الصفات الخلقية إلى أربعة أمهات الأخلاقيات، والأربعة عبارة عن قوة العلم والحكمة، قوة الشهوة، قوة الغضب. مثلا العلم، الجاهل إما مفرط أو مفرط، في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين، الجاهل إما مفرط أو مفرط، فالعلم تارة يكون في حد الإفراط وأخرى في حد التفريط، والخلق الحسن إذا كان في حد الوسط، خير الأمور أوسطها. العلم في الإفراط يسمى اصطلاحا بالجربزة، فلان عنده جربزة، يعني عنده قوة علمية إلا أنه في خدمة الشيطان، استعمله الشيطان، كصانع القنبلة الذرية مثلا، هذا الرجل مبدع في صنع القنبلة، إلا أنه ليس في خدمة البشرية، إنما في ضرر البشرية، في هلاك البشرية، فهو عالم ولكن علمه في خدمة الشيطان ليس في خدمة الرحمن جل جلاله. فإذا كان إفراط في العلم يسمى بالجربزة، إذا كان تفريط في العلم أنه لا يتعلم، وإذا تعلم لم يدرك يسمى بالبله، بله وبله، في مقابل الجربزة. فلان عنده جربزة علمية، فلان أبله لا يدرك المعقولات، يعني عنده تفريط في الجانب العلمي. وإذا كان الحد الوسط من دون جربزة بين الجربزة وبين البلهية يسمى بالحكمة. بالنسبة إلى قوة الغضب، الإنسان عنده قوة غضب، هذه القوة في جانب الإفراط، إذا كان الإنسان مفرط في قوة غضبه في استعمال هذه القوة يسمى بالتهور. فلان متهور، يعني من دون أن يضع الأشياء في مواضعها، لأن العاقل والعاقل وضع الشيء في موضعه، فإذا لم يضع الشيء في موضعه سيكون غير عاقل، سيكون جاهلا. ففلان جاهل لأنه يتهور في قوة الغضب، كان عليه أن يأخذ بالحيطة بالحازم بالعزم، إلا أنه لم يراعي ذلك فيتهور في ميادين القتال مثلا. في كل قضية إذا أخذ الجانب الإفراطي يسمى بالتهور، وإنه من الصفات المذمومة، وإنه علامة الجهل. الجاهل إما مفرط أو مفرط. وأما في الجانب التفريطي في قوة الغضب، الجبن، الإنسان الذي لم يستعمل قوة الغضب في مواضعه فإنه يكون جبانا حينئذ. في مقابل المتهور، فلان متهور جاهل، فلان يخاف ولا يستعمل قوة الغضب في موقعها فهو جاهل أيضا، جبان يعني جاهل. أما العاقل، أما العالم الذي يأخذ بالحد الوسط في قوة الغضب ويسمى بالشجاعة. إذن من أصول الأخلاق، من أمهات الأخلاق، أولا الحكمة، يعني الحد الوسط في العلم، في القوة العلم، في قوة العلم بين الجربزة وبين البله. ثم الشجاعة، الحد الوسط، أو الشجاعة الحد الوسط بين، في قوة الغضب، بين التهور وبين الجبن. أما القوة الشهوية، القوة الشهوية الإفراط فيه يسمى بالشره، فلان شره في قوة شهوته، لا يبالي بالمحرمات، كل ما تشتهي نفسه في مأكله، في بطنه، في ما تحت الباطن، كل ما تشتهي نفسه يفعل، يفجر. ففلان شره، يعني تغلب عليه القوة الشهوية في جانب الإفراط. وهناك من يتغلب القوة الشهوية في جانب التفريط، أنه يفرط في القوة الشهوية ويسمى بالخمول، فلان خامل عنده خمول. الزواج سنتي، من رغب عن سنتي فليس مني، النكاح سنتي، وإذا به يخمل عن هذه السنة لم يتزوج يكون خاملا، يعني أخذ الجانب التفريطي في القوة الشهوية، ترك شهواته المحللة. هناك شهوات محللة تبقي النوع الإنساني، كشهوة الجنس مثلا، لبقاء النوع الإنساني، وإذا به الجاهل قد فرط في هذه القوة الشهوية وأخذ جانب التفريط، حيث أنه ابتلي بالخمول. فالجاهل في القوة الشهوية إما أن يكون شرها، يعني أخذ الإفراط في القوة الشهوية، وإما أن يكون خاملا، يعني أخذ الجانب التفريطي. فعندنا حد وسط بين الشره وبين الخمول يسمى بالعفة. العفة إنما هو الحد الوسط في القوة الشهوية، يعني من دون إفراط ومن دون تفريط، يسمى بالعفة. فمن أصول الأخلاق، من أمهات الأخلاق، العفة، الحكمة والفضيلة، وكذلك العفة والشجاعة. وأما القوة الرابعة، قوة العادلة، القوة الغضبية، القوة الشهوية، والقوة العلمية، والقوة الرابعة قوة العادل. قوة العادل ليس فيها إفراط وتفريط، لأن ما يقابل العدل هو الجور، إما أن يكون الإنسان عادلا أو جائرا، والقوة العادلة هي التي تحكم في هذه القوة الثلاث. يعني العادل هو الذي يأخذ الحد الوسط في القوة الشهوية، في القوة الغضبية، وفي القوة العلمية من دون إفراد وتفريط. فإذا في كتب الأخلاق عندنا أمهات الأخلاقيات، أمهات وأصول علم الأخلاق، عبارة عن أربع صفات: صفة العلم والحكمة، صفة العفة، صفة الشجاعة، وصفة العدل، الحد الوسط في هذه القوى. هذه بلغة خاصة لأهل العلم. وأما ما يتعلق بالبحث بلغة عامة، نجد في دعاء مكارم الأخلاق أنه الإمام زين العابدين عليه السلام عندما يدخل في الدعاء ابتداء يصلي على محمد وآل محمد، زين، فالحديث سيكون حول آثار الصلوات في رحاب الروايات. طبعا الآثار لا تعد ولا تحصى، ولكن من باب أنه قاعدة الميسور، بالميسور لا يسقط، بالمعسور لا يسقط الميسور، وما لا يدرك كله لا يترك جله، من هذا الباب نذكر بعض الآثار التي وردت في الروايات الشريفة بالخصوص. أولا، ما هو معنى الصلاة؟ الصلاة لغة بمعنى العطف، إلا أنه هذا العاطف إذا كان من الله سبحانه وتعالى سيكون بعنوان الرحمة، لأن الصلاة من الألفاظ المشتركة ذات المعاني المتعددة. فإذا كان من الله سبحانه وتعالى بمعنى الرحمة، إذا كان من الملائكة بمعنى البركة، بمعنى الاستغفار، بمعنى التزكية، وإذا كان من الآدميين من الناس فهو بمعنى الدعاء. فقوله تعالى في كتابه الكريم وفي مبرم خطابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، الملائكة تصلي، الله سبحانه وتعالى يصلي على من؟ على نبيه. يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون يصلون، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا أردنا أن نعرف قيمة الصلاة على النبي، لأن الله يصلي عليه، إذا كان العظيم يفعل شيئا فما يفعله العظيم سيكون عظيما، لأنه لا يصدر من العظيم الشيء الوضيع، إنما يصدر من العظيم الشيء العظيم. فالله سبحانه وتعالى عظيم، وفي مقام العظمة وعظمته بلا نهاية نجد يصلي على النبي، وهذا اندلش على شيء يدل على عظمة الصلاة على النبي. ثم بعد ذلك الملائكة تصلي، يعني من أفعال الملائكة الصلاة، ثم من أفعال المؤمنين في الدار الدنيا الصلاة على محمد وآل محمد. في الخبر الشريف عن الإمام الصادق في كتاب معاني الأخبار عن الإمام الصادق عليه السلام: الصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة تزكية بركة، ومن الناس دعاء. في سفينة البحار المجلد الثاني صفحة 49. إذا أردنا أن نعرف قيمة الشيء، قيمة الصلاة فيما نحن فيه، المعرفة تكون بنحوين: تارة ببرهان إني وأخرى ببرهان لمي، يعني هذه أيضا لغة خاصة، يعني تارة نعرف الشيء من خلال الأثر، وتارة نعرف الشيء من خلال المؤثر، يعني تارة نصل من العلة إلى المعلول يسمى ببرهان لمي، وإذا وصلنا من المعلول إلى العلة، من الأثر إلى المؤثر، يسمى بالبرهان الإني. فمعرفة الصلوات، تارة نعرف الصلوات من خلال الصلوات، هذه معرفة كمالية مختصة بأهل البيت، مختصة بالله سبحانه وتعالى وبالأنبياء. وأخرى نعرف قيمة الصلاة من خلال الآثار، يعني من خلال المعاليل، معلول من خلاله نصل إلى العلة، نصل إلى قيمة الصلاة. وهذا إنما يكون ويتم إذا رجعنا إلى الروايات الشريفة في هذا الباب. فنجد أنه أول ما ينتفع من الصلاة بالنسبة إلى الآدميين، بالنسبة إلى الإنسان، هو الإنسان نفسه المصلي، هو الذي ينتفع بالصلاة. لأن هناك يتبادر إلى الذهن أنه عندما نصلي، الله سبحانه وتعالى يصلي على نبيه، الملائكة تصلي على النبي، فلماذا نحن نصلي على النبي؟ هل يزيد ذلك في مقام النبي؟ والنبي عظيم لا يحتاج إلى مثل صلاتنا، كما أن الله لا يحتاج إلى مثل عبادتنا. فهل يحتاج؟ نقول لا، ليس الكلام وليس المقام مقام احتياج النبي، إنما المقام مقام احتياجنا احنا بالذات. كما يقال في العبادة لله سبحانه وتعالى بأن الله غني لا يحتاج إلى عبادة العابد، إنما عبادة العابد لكمال الإنسان، الإنسان يتكامل بعبادته، يصل إلى قاب قوسين بعبادته، يصل إلى أن يكون مظهرا لأسماء الله وصفات الله بعبادته. كذلك في الصلاة بالنسبة إلى النبي، على النبي وآله، إنما ينفع الإنسان نفسه. والدليل على ذلك ما جاء في زيارة الجامعة الكبيرة عن الإمام الهادي عليه السلام، على أنه إن صلاتنا عليكم إنما هو وما خصنا به من ولايتكم، أن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بولايتكم، صلاتنا عليكم سكن لنا، طهارة لأنفسنا، تزكية لنا، كفارة لذنوبنا. يعني نحن أولا ننتفع بالصلاة. فهذه الآثار التي ترد في الصلاة وقيمة الصلاة إنما ترجع في الواقع والحقيقة إلى نفس الإنسان. يعني الإنسان هو بنفسه يفوز بالكرائم، يفوز بالمقامات الشامخة وبالدرجات العالية إذا صلى على محمد وآل محمد. أما أنه عندما نقول نصلي على النبي، بلا شك نصلي على آله أيضا، لأنه ورد هذا المعنى عند الفريقين، عند السنة وعند الشيعة. في كتب السنة الصحاحة الستة على الإطلاق يذكرون هذا المعنى، وفي كتبنا الكتب الأربعة وغيرها يذكرون هذا المعنى، على أنه عندما نزلت هذه الآية الشريفة إن الله وملائكته يصلون على النبي، قيل لرسول الله، سئل النبي كيف الصلاة عليك، علمنا السلام عليك، أنه كيف نسلم عليك، كيف نصلي عليك، قال قولوا صلى الله على محمد وعلى آل محمد. قال صلى الله عليه وآله قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي لفظ آخر اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد. الرواية عن البخاري في تفسير الآية المجلد السادس صفحة 27، ومسلم باب الصلاة على النبي المجلد الثاني صفحة 16، والترمذي المجلد الثاني 325، وسنن ابن ماجه واحد المجلد الأول 392، وسنن النسائي المجلد الثالث صفحة 47، سنن أبي داود المجلد الأول 27، المغني والشرح الكبير المجلد الأول 579، وذكره أيضا الفخر الرازي والقرطبي والآلوسي في روح المعاني وروح البيان وغرائب القرآن ورغبات الفرقان والدرر المنثور بروايات كثيرة جدا، وجامع البيان والبغوي والمراغي في تفاسيرهم والصواعق المحرقة صفحة 146، وفرائض الصمتين والمستدرك والسنن الكبرى للبيهقي المجلد الثاني صفحة 378، وينابيع المودة 59 ودخائر العقبة ومصادر أخرى كثيرة سنية، أضف إلى ذلك إلى ما شاء الله من المصادر الشيعية. فهذا مسلم عند الفريقين مما اتفق عليه أهل القبلة أنه لا تكون الصلاة تامة إلا عندما يذكر الآل مع النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. زين الآن تقول الإخوان السنة ما يذكرون هذا، دائما عندما يقولون صلى الله عليه وسلم ما يذكرون الآل، عندهم في كتبهم هذه شايف هذا المعنى أنه يذكرون، على أنه صحيح عندنا روايات كثيرة كما ذكرنا في الصحاح الستة تنص على أنه إنما يذكر النبي مع الآل. وفي يأتي إن شاء الله لا تصلوا علي صلاة البتراء، قيل يا رسول الله وما صلاة البتراء؟ قال أن تصلوا علي ولم تذكروا آلي. فهذه الروايات موجودة، إلا أنه ماذا نفعل؟ فإن الصلاة على النبي والآل صار شعار الرافضة، يعني أنتم الشيعة يسموهم الرافضة باعتبار يرفضون الظلم، يرفضون فلان وفلان فيسمونه بالرافضة. فيقول ماذا نفعل؟ الرافضة بما أن أصبح شعارهم اللهم صل على محمد وآل محمد، لذا لكي لا نقع في واديهم وفيما يعملون من السنة نحن نترك هذه السنة لكي لا نعاشر القوم ولا نكون مثل القوم تعصبا. زين؟ مع أنه الروايات الصريحة في كتبهم تنص على أنه النبي قال إذا أردتم أن تصلوا صلوا عليه هكذا. اسألوا إخوان السنة أو الذين استبصروا الآن في المجلس، موجود عندنا بعض الإخوان استبصروا الحمد لله، فاسألوهم أنهم كيف ولماذا لم يصلوا على النبي وآله دائما، إنما يقولون صلى الله عليه وسلم، يذكرون في بعض الكتب هذا المعنى. وأما أنه من آثار الصلوات، طبعا انتهى الوقت ولكن أذكر أثر، وإن شاء الله في المستقبل أنا ذاكر ما يقارب 30 أثر من الآثار الواردة في الروايات الشريفة، أمهات الآثار تقريبا. الأثر الأول للصلاة أنه لا تقبل الصلوات اليومية والصلوات الغير اليومية كصلاة الآيات مثلا، وكذلك النوافل لا تقبل إلا في تشهدها إلا بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا هذا ما اتفق عليه، هذا ما اتفق عليه الفريقان أيضا، السنة والشيعة، فقهاء السنة وفقهاء الشيعة يقولون على أنه، إلا أنه عند البعض على نحو الوجوب كما عند الشيعة وبعض المذاهب الإسلامية، وعند البعض على نحو الاستحباب عند الشافعية على نحو الوجوب. لذا الإمام الشافعي يقول أنه كفاكم من عظيم الشأن، أنه من لم يصلي عليكم فلا صلاة له. يرجى الانتباه، شوفوا روح الإسلام، حقيقة الإسلام، تمثل الإسلام، الفارق بين المسلم والكافر في الروايات بما يجسد لنا الأصول والفروع إنما يكون ذلك بالصلاة. الصلاة يجسد لنا التوحيد، يجسد لنا النبوة، يجسد لنا الإمامة، يجسد لنا العدل الإلهي، يجسد لنا المعاد يوم القيامة. الصلاة يجسد لنا كل الفروع الدينية، يجسد لنا نفس الصلاة والصوم، لأن الصوم نتيجته التقوى والصلاة نتيجتها التقوى، فيجسد لنا الصوم، يجسد لنا الخمس، إلا أنه بتأويل. فالصلاة عنوان المسلم، لذا عندنا في الخبر الشريف الفارق بين المؤمن والكافر هو الصلاة. يعني إذا تشوف مثلا راكب سيارة أو راكب قطار وعندما ينزل للصلاة، إذا تشوف من المؤمن ومن الكافر، طبعا كافر في العمل لا في العقيدة، عندنا الكافر على قسمين، كافر في العقيدة الذي يشرك بالله ويكفر بالله، هذا كافر في العقيدة، وعندنا كافر في العمل كمن كان مستطيعا للحج وترك الحج فإنه كافر في العمل، ومن كفر فإن الله غني في آية استطاعة أنه كتب على الناس الحج إذا كان مستطيعا، في ذيل هذه الآية أنه من كفر فإن الله غني، هذا كفر في العمل، كفر نعمة. الكفر عندنا على خمسة معاني، منها الكفر العملي. فالذي يترك الصلاة يكون كافرا في العمل. فالفارق بين المسلم وغير المسلم الصلاة. المسلم العملي لا المسلم بالجنسية. عندنا مسلم بالجنسية ما يصلي ولا يصوم، لكن هو مسلم يقول بالشهادتين فهو طاهر، فهو يورث ويرث في مقام الإرث، في مقام الطهارة يحكم عليه بالطهارة وبالإرث وبالزواج وغير ذلك من الأحكام الإسلامية، ولكن في مقام العمل ليس بمسلم عملي، إنما هو كافر في العمل. فالفارق يعني بعبارة أخرى حقيقة الإسلام يتجلى بالصلاة، زين، روح الإسلام الصلاة، وإذا به نجد هذه الصلاة لا تقبل إلا بالصلاة على محمد وآل محمد. وهذا ماذا يعني؟ هذا يعني روح الصلاة، الصلاة روح الإسلام، لكن روح الصلاة الصلاة على النبي، الصلوات، الصلوات شعار ولائي من الشعائر الإلهية، شعار ولائي ينبئ عن شعور ولائي صادق. يعني الإنسان المؤمن حقا والذي تكون الولاية متسربة في جميع وجوده، يشرب من الولاية في كل وجوده، يشتد لحمه وعظمه من الولاية في كل وجوده، إذا أراد أن يظهر هذا الشعور الباطني الولائي، هذا الإيمان الباطني، إنما يظهره بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا من الفضائل ومن آثار الصلوات أنه الصلاة بصوت عالي يدفع النفاق ويبعد النفاق عن المحفل إن شاء الله. فصلوا على محمد. فالروح الإسلام الصلاة، وروح الصلاة الصلوات، والصلوات شعار ولائي، يعني بعبارة أخرى من يبتغي غير الإسلام دينا يقبل منه أو لا يقبل؟ لا يقبل. لكن هذا المسلم ومن يبتغي غير الولاية في إسلامه فإنه لا يقبل منه أيضا إسلامه، لأنه من لم يقبل الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل التقي، الصلاة خير عادة. هذه الآثار الموجودة للصلاة كلها لا تتم إلا في تشهدها، أن يصلي الإنسان المصلي على محمد وآل محمد. وهذا يعني أن الولاية، التولي لأهل البيت، الولاية وشعارها الصلاة والدعاء للنبي، لأنه شعار تار دعاء له ودعاء عليه، فالدعاء له وهو الولاية، والدعاء عليه وهو البراءة، براءة وتولي، تولي وتبري، براءة وولاية. فالدعاء للنبي ولآل النبي إنما يكون بالصلاة على محمد وآل محمد، وهذا أثر عظيم من آثار الصلوات في هذا الباب. وأما الآثار الأخرى فتأتينا إن شاء الله، إلا أنه لكي يكون المحفل محفل نوراني إن شاء الله وروحاني، أنا في كل أسبوع أقرأ معكم دعاء من مناجات الإمام زين العابدين، من المناجات 15. أستاذنا رحمة الله عليه كان يقول هذه المناجات في الواقع نسخ طبية، اللي مبتلى مثلا بالذنوب يقرأ مناجات التائبين، اللي مبتلى بالشك أنه دائما يشك في نفسه يقرأ مناجات الشاكين، المبتلى مثلا بغير التوسل يقرأ مناجات المتوسلين، مناجات المحبين، مناجات الزاهدين، المبتلى بحب الدنيا. فهذه المناجات 15 مناجات تعد أدوية، وتعد في الواقع نسخ طبية لمن يحمل من الأمراض النفسية. وكلنا في هذه الدنيا، في هذا المستشفى العام الدنيوي الذي نعيشه الآن، واقعا الدنيا الآن مستشفى، هذه الأمراض الروحية والنفسية التي نعيش نحتاج إلى مثل هذه الأدعية والأدوية. فنقرأ سوية بعد أن نستقبل القبلة سريعا، أقرأ لكم دعاء الشاكين لأنه من قبل قرأنا مناجاة التائبين، والآن نقرأ مناجاة الشاكين قربة إلى الله تعالى. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. نذكر ليالي رمضان وليالي القدر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كلنا سوية نذكر من أسماء الله: يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم. يا عطوف يا عطوف يا عطوف يا عطوف يا عطوف يا شفيق يا شفيق يا شفيق يا شفيق بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعا ولسخطك متعرضا تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون أهالئك كثيرة العنان طويلة الأمل إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع ميالة إلى اللعب والله مملوءة بالغفلة والسهو تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. إلهي أشكو إليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجس بقلبي يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى ونروح إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا وعينا عن البكاء من خوفك جامدا. إذا قست القلوب جمدت العين، وقسوة القلوب من كثرة الذنوب. وعينا عن البكاء من خوفك جامدا، وإلى ما تسرها طامحا، إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك، ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك. فأسألك ببلاغة حكمتك يا الله، فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا، ولا تصيرني للفتن غرضا، وكن لي على الأعداء ناصرا، وعلى المخازي والعيوب ساترا، ومن البلايا واقيا يا الله، ومن البلايا واقيا، وعن المعاصي برحمتك برأفتك ورحمتك عاصما، وعن المعاصي عاصما برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله الآن، الدعاء يستجاب إن شاء الله. الحاجة الشخصية اللي عندكم الآن اطلبوها من الله، لأن القلوب أقبلت على الله.